الرحمن الرحيم. السؤال السادس والأربعون، مع الوجه الأكبر. الجواب: واتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله ويخشاه كخشيه الله، ويلتجئ اليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويوقف اليه ويتوكل عليه، او يطيعه في معصيه الله، او يتبعه على غير مرضاه الله او غير ذلك. اتخاذ العبد من دون الله يعني اتخاذ العبد عبدا اخر من دون الله ندا يسويه برب العالمين. كيف تكون تسويته برب العالمين؟ إذا اعتقد بأن له سلطان الغيب يتبع به على الغيب. مثلا في بعض الناس يعتقد بمخلوق من المخلوقين بأنه يعلم الغيب ولا يدرك، فإذا اعتقد بأن له سلطان الغيب فإنه يعتبر قد أشرك بالله الشرك العظيم الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. إذا دعاه من دون الله أو رجاه فيما لا يرجى فيه إلا الله كإنزال المطر أو إعطاء الولد أو رد الضالة أو شفاء المرض أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فإنه يعتبر في هذه الحالة قد اتخذه لله ندا، يعني سواه في رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هل أحد يستطيع أن يعمل شيئا من هذه الأشياء؟ الجواب: لا يستطيع أحد ذلك. كل المخلوقين ضعاف، إذا كانوا عاجزين عن ذباته فما ذلك بالسماوات والأرض، ومن الذي يقدر على ذلك؟ كذلك جعل الظلمات والنور، هو الذي جعل الظلمات وهو الذي جعل النور. ثم الذين كفروا بربهم ناكرين يسوون به المخلوقين الذين لا يقدرون أن يعملوا شيئا من هذه الأمور التي بالدرجة، يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله، يعني إذا اعتقد بأن له قدرة على أنه يفعل به كذا وكذا، حتى أن بعضهم والعياذ بالله يتهم بشيء فإن قال له احلف فيحلف بالله ثم أراد من العلم، لكن إذا قيل له احلف تعدى الجابر الجيلاني ولا ابن عدوان ولا الدسوقي ولا غير هؤلاء من الذين اعتقد فيهم، اذا قيل له احلف بواحد ما اعتقد. ليش؟ لانه عظمه اعظم من الله سبحانه وتعالى، واعتقد فيه انه يقدر يسلط عليه المرض، يرسل عليه الولد، يعمل به اي عمل، يعتقد انه قدر على ذلك. إذا اعتقد هذا فهذا يعتبر شركا أكبر، ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه أو يطيعه في معصية الله أو يتبعه على غير مرضاة الله غير ذلك. طيب، الطاعة في معصية الله هل تكون كلها كفر؟ جواب: لا، لا يكون كفرا منها إلا إذا سويت هذا المطاع لله سبحانه وتعالى. أما إذا فعل شيئا من ذلك خوفا من هذا المخلوق، خوفا طبيعيا أو يلبوه بحاجة الماء فأطاعه من أجل ذلك، فهذا يكون فيه قطع للتوحيد لكن لا يخرجه منه، إنما هو الذي اتخذه ربا في هذا الشيء الذي أطاعه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. قال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء تخطفه الطير او تهوي الريح في مكان سعيد الى غير ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهو الصحيحين يقول متفق عليه اخرجه البخاري في كتاب التوحيد اول الباب قصة بعث معاذ رضي الله عنه نحو اليمن. ومسلم في كتاب الايمان باب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنه قطعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهو في الصحيحين. ويستوي الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهد به ككفار قريش وغيرهم والمبطل له كالمنافقين المخادعين الذين يبغضون الاسلام ويبطنون الكفر. قال الله تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واهلكوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وغير ذلك. يعني سواء اعتقد ذلك في نفسه من غير ان يظهره لاحد او اظهره كل ذلك يوجب للشرك الاكبر. سين 47 ما هو الشرك الاصغر. مين هو يسير المياه الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. اللهم ارزقنا الاخلاص في كل ما ناتي ونذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. فسئل عنه فقال الرياء. ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل اليه ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداب والكعبة والأمانة وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا تعرفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداب. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا الا بالله. قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وقال من حلف بالامانه فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. وفي روايه اشرك يعني كفر واشرك. ومنه قول ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له ذلك أجابتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ومنه قولهم لولا الله وأنت وما لي إلا الله وأنت وأنا داخل على الله عليك ونحو ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وجاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم جاء فلان. وقال اهل العلم ويجوز لولا الله ثم فلان ولا يجوز لولا الله وفلان. لانك اذا قلت لولا الله وفلان سيرته بالله. فإذا قلت لولا الله ثم فلان رتبته بثم من دور التفكير فحينئذ تعتبرك الأجر. اللهم صل على محمد.